من همسها ينزاح همي وغمي وارتاحي نشعر بنسمة هوا لحمي ودمي من حشاها وعظمي ونور دربي في حياتي دعاها أوصى رسول الله ثلاثا بأمي يا ربي وفقني بلحظة رضاها كم نظفت شعري وثوبي وجسمي وأرضعتني ما جنت من غذاها يخص لها روحي ومالي ودمي وأبوس أرجلها وأقابل حذاها يرخص لها روحي ومالي ودمي وبوس أرجلها وأقبل حذاها.